مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم التاريخ الحقيقي للرسول صلى الله عليه وسلم مع الأسد المجاهد الشيخ العلامة حازم صلاح أبو إسماعيل، أعظم مفكر إسلامي في القرن 21. أعان الله سبحانه وتعالى على تحريره وفكه من الأسر، اللهم أمين. في هذه الحلقة الشيخ حازم يشرح أول انقلاب عسكري نفذته المخابرات الأمريكية في الإسلام لخلع الرسول صلى الله عليه وسلم، كان خلع رئيس الدولة المسلم، كان هو الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. هذا الانقلاب الذي نفذته أمريكا في ذلك الوقت كان قبل غزو بدر. واحد يقول لك كانت أمريكا موجودة؟ نعم يا عم الحاج، مش لابد أمريكا يكون اسمها أمريكا. كان في ذلك الوقت، وده حدث يعني اللي حصل مع الرئيس مرسي الله يفك أسره، ومع أردوغان الله يعينه اللهم أمين، هو بالضبط ما حدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأمريكان والمخابرات الأمريكية والعسكر حرفيا. في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر المدينة وأسس الدولة، الرسول تولى الحكم، تمام، زي ما مرسي وأردوغان تولوا الحكم كده، قامت أمريكا. مين أمريكا في ذلك الوقت؟ قريش، دولة الإيه؟ الكفار، كان اسمها قريش. قامت بإرسال رسل لمين؟ لكفار، ما الكفار للكفار المدينة اللي هم مشرك المدينة الذين لم يسلموا، لما كانوا يهود ولا كانوا مسلمين، وهؤلاء 40%، ودول من سكان المدينة من الأوس والخزرج أصلا. وهؤلاء يقابلهم مين هذه الأيام؟ عسكر الصليب في مصر، ويقابلهم مين؟ الخونة، القوات العسكرية طلعت تعمل انقلاب ضد أردوغان في تركيا. شوف المسألة، زي ما في ضباط مخابرات أمريكية جم تركيا ونسقوا كذا وكذا، والتانيين برضه في مصر نفس الحكاية. أمريكا اللي هي قريش في ذلك بعت ضباط مخابرات لدول يعملوا انقلاب وحملوا السلاح، وكانت هذه ستكون أول غزوة في الإسلام. هنا بقى الرسول صلى الله عليه وسلم، القصة التي لا تروى، حد سمع مننا هذه القصة من قبل؟ لا. ليه؟ لأن كل القنوات الدينية اللي اليهود فتحينها والكنائس فتحاها وبتزعم منها إسلامية، يعني بتجد مثلا قناة مملوكة الوليد بن طلال، طب والوليد ده شريك اليهودي مردوخ وبيعمل قنوات الرأس وكذا، طب انت ايه دخلها في القنوات الدينية؟ الموضوع انه لا، هو بقى الرسول والرسول عيط والكفار أزوه كذا. ما الذي حدث بقى لما أمريكا مع خلال أعوانها الخونة في الداخل أرادت تعمل انقلاب عسكري على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هنا الرسول صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ رفع حالة الطوارئ، الحالة جيم آخر حاجة، وادى تعليمات رئيس الدولة حالة الطوارئ، أمر لكل المسلمين في المدينة المنورة بحمل السلاح، والكل يبيت في سلاحه. كان المسلمون يبيتون في سلاحهم كما ساروا الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت له قوات خاصة تحرس منزله، بتحرس مقر القصر الجمهوري، قوات خاصة لحمايته. حتى وكان سعد بن معاذ هو اللي بيتكفل بهذه المسألة بقى، مش كان الرسول بقى بينام تحت شجرة وأي حد معدي واليهودي يرمي الزبالة على بيته كما فبركوا روايات، وده عشان يبصوا الضعف في قلوب المسلمين، خليك بقى تنضرب وتتلطش لك وكده. حتى نزل قوله تعالى والله يعصمك من الناس، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال للمسلمين الحراس الكتيبة اللي وقفت حرسه، اتفضلوا يعني روحوا خلاص، الله سبحانه وتعالى يعني بقى اصبح هناك، ولم يضع الرسول حراسه بناء على ذلك. هنا بقى الرسول صلى الله عليه وسلم لما بقى اظهر القوه والمسلمين في حاله طوارئ واستعداد وسلاح وكذا، هنا بقى الكفار اللي هم المشركين المتعاونين مع الجهات الاجنبيه اللي هي قريش دوله الكفر او امريكا، يعني ما الذي حدث؟ الرسول قال لهم بقى بصوا احنا يعني خلوها باب الذوق، ارموا سلاحكم كده وخليكم امامير، وانتوا هتحاربوا اخواتكم وقرايبكم وهتنهزموا، فخلاص. واخمد الفتنه. وهنا نجد الرسول كرجل دوله صلى الله عليه وسلم، الوقايه خير من العلاج. انما بقى اللي حصل لما جه يحصل انقلاب على الرئيس مرسي، ايه اللي حصل؟ مكان لم تكن هناك حراسه على قصر الجمهور. ده العسكر دخل خد الرئيس مرسي قصر الجمهوري ولا في احد بيقول له انت فين؟ لم تكن هناك في احد صام مستني يجي يتقتله وهم ساجدين، حتى طب الناس تقف تحرسكم، ما فيش اي حاجه. هل الرئيس مرسي عمل قوات خاصه؟ لا، الرسول عمل قوات خاصه الرسول هل الرئيس مرسي وزع السلاح على الشعب وقال يا سلاح البلد هتتعرض لاحتلال خارجي اطلعوا احموها من الخونه اللي عايزين يعملوا انقلاب لحساب جهات اجنبيه؟ ابدا. يعني ما انا بقول لك لذلك قيادات الاخوان لم تنتهج وفقا لم تسر وفقا لسيره الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك هزمنا وذبحنا واغتصبت النساء والمسلمات. والرسول صلى الله عليه وسلم لو كان قاعد كده في بيته ومستني الكفار بتوع المشركين دول يجي يقتلوه ولا يعتقلوه كما حدث مع قيادات الاخوان اللي عملوها والرئيس مرسي، كان زمان نساء المسلمين اغتصبت واتحرق بيوتهم وحصل فيه. لما تأتي في تركيا هتجد انه الرئيس المسلم اردوغان فعل شيئا قريب الشبه بما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، نزل القوات الخاصة، ورئيس المخابرات قال هذا الكلام، يعني هو اللي نزل القوات الخاصة، كان رئيس الوزراء والاخ رئيس المخابرات، والرئيس اردوغان بعد ذلك طلب المواطنين بالنزول، حالة يعني حالة اللي هو الرسول قال كله يبيت في سلاحه، فهم كلهم نزلوا في الشارع اللي فيه العصا والكذا مدنيين. يعني الصح انا رأيي ان يتم تسليح الشعب التركي كله وتسليح كل الشعوب الإسلامية كلها تحمل سلاح كما كنا في عهد الخلافة الإسلامية العثمانية والعباسية والأموية، وزي ما في أمريكا، أمريكا كلها مسلحة، الشعب مسلح، فإن كان أولى بالنصارى يكونوا مسلحين أولى بالمسلمين، واليهود مسلحين في فلسطين. فده بيوريك كيف تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الانقلاب العسكري، هذا هو أول انقلاب عسكري. الشيخ حازم قال في حلقات سابقة أنه أي حادث تتعرض له الأمة الإسلامية اليوم أو أي دولة مسلمة اليوم أو أي إنسان مسلم لابد وحتما يكون حدث مثله في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن تغير اسم قريش إلى أمريكا، وإن تغير رئيس الدولة من اسم محمد صلى الله عليه وسلم إلى أردوغان أو إلى محمد مرسي أو إسماعيل هنية في غزة، ولا الرئيس الجديد اختلفوا في حماس ده، ولا في أي دولة إسلامية أو أي مكان إسلامي في قائد مسلم، وأيضا إن تغير اسم مشرك مكة إلى عسكر الصليب في مصر أو قوات فتح الله جولان، قوات المخابرات الأمريكية اللي خرجت في الشارع في تركيا. الشيخ حازم بيستعرض هذه الأمور. أيضا من الأمور الملفتة أن الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول المحارب، الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان شخصية محاربة مقاتلة. أنا بعجب، وشيخ حازم يعني أنا أنقل هذا العجب عنه، أنه كل شهر الرسول في قتال، دولة المسلمين تقاتل. أنت عسكر الصليب في مصر يقول لك إحنا من سنة 73، بقى لكم 73 دي عد كده يا عم الحاج، 43 سنة الرسول كل شهر كان بيحارب يا جماعة، كل شهر سرية أو غزوة أو قتال. الشيخ حازم تناول ذلك، فأنت بتتكلم في إيه؟ يعني 43 سنة العسكر الصليب قاعدين يضربوا فيهم على فاه، وشوف بقى دول الإسلام بقى لها كم سنة أصلا ما حربتش ولا مرة، مال ربنا كاتب الذل على المسلمين ليه؟ من هكذا، لأنه إحنا كلنا بعيدين عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعيدين عن سيرة الرسول، والقيادات اللي تزعم إنها إسلامية أهو أنا بقول لك موقف أهو اتضح لك فيها إن القيادات الكثير مما يقولون إنهم قيادات إسلامية مش فاهمين سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هنا عمك حازم وعمنا حازم لأنه فاهم سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعرف كل اللي هيحصل هذا من واقع سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلنسمع الأسد المجاهد حازم صلاح أبو سمعان هو يتحدث في البداية عن الدستور الإسلامي وكيف أن المسلمين السيادة في الدولة، وأنه لا يخرج أحد من اليهود إلا بإذن محمد الرسول صلى الله عليه وسلم رئيس الدولة. يعني هو ما بيعترفوش، شوفوا يا جماعة الإسلام يمكن أن يقدم تنازل في مجال تعتنقه أو لا تعتنقه. يعني الإسلام يقبل أن يكون هناك مسيحي، يقبل أن يكون يهودي، يقبل أن يكون مشرك، يقبل أن يكون كافر، متعدد الديانات يقبل، ويقبل أن يبقى فيه قوانين أخرى تطبق بجانب الإسلام، لقانون خاصة باليهود والمسيحيين يعني بشرائحهم عليهم هم. ولكن الإسلام لا يقبل أبدا أن ينازع المسلمين أحد في الحكم خالص. يعني في مسائل الحكم والقيادة وكذا الرسول فقط، القائد المسلم فقط، مش مسموح. ولذلك في نموذج رئيس مرسي ونموذج أردوغان، أردوغان ما طبقش الشريعة الإسلامية ولكنه خد الحكم، الحكومة من أول يوم 100% حزب واحد. في تونس اللي هم ما تيار اسلامي اصلا فلسو، انا ما بعتبرش تيار اسلامي في تونس ده اصلا تيار علماني، وانا مش عارف هم مربي يعني واحد، طب انتم مربي دقنكم خفيف ليه اصلا؟

ان احنا هم لم يحطوا السلاح لمحطه، نحن مسؤولون معهم، كل واحد يفتعل مناسبه مع احد جيرانه، مع واحد ويدعيه عنده ويقعد يكلمه عن ويقراه عنها، واللي ما يعرفش عنها كفايه يروح لجنه الاغاثه اللي هي موجوده في شارع القصر العيني في نقابه الاطباء، يروح نقابه الاطباء في شارع القصر العيني اقرب لناحيه كوبري الجامعه، مش اقرب للتحرير، اقرب لناحيه كوبري الجامعه، يروح ياخد نشرات ويقرا ويعلم ويعي ما يحدث، ونبهوا المسلمين لان في ناس خلاص مع هذا البرد الشديد في البوسنة اللي وصل إلى مش عارف كام درجة تحت الصفر، وتلج شديد جدا، تلج، إنما بدأت تسمع عن أحوال جهادية زي اللي كنا زمان بنسمع عنها في أفغانستان، وثبت إن المسلم هو المسلم، مسلم أوروبي ما يفرقش عن المسلم الأسيوي. الأفغان اللي كان بيطلع الجبل شايل واحد، يعني في مرة أخ مصري سافر ليجاهد هناك في افغانستان، فطالعين في معركه جهاديه، طالعين على نص الجبل، الاخ ما بيطلعش جبال، الاكسجين قليل، وبدا يعني جاله قيء وتعب، فالاخ المجاهد الافغاني راح شايله على كتافه وطلع بقيه الجبل. فالمسلم هو المسلم، الجهاد الذي كان في افغانستان اليوم المسلم الاوروبي في البوسنه، ولا بقى تقول لي كتوكو، ولا انا اتضايقت جدا، الشعب كله معركه الناديين، انا مش فاكر الثاني اسمه ايه، ايوه هو ده، اصبحت ملخص حياه الناس هو الكوره، ومين احسن ومين يمشي ومين يقعد ومين كده. طب ما احنا عندنا برضو مباراه ثانيه، بس مباراه حقيقيه، فاحنا بنبعد عنها. وصدقوني مساله كره القدم دي محطوطه علشان تعمل معارك للناس، يعني معارك برضو هي حاجة صغيرة زي كده، الأتاري والسلم والتعبان والحاجات الصغيرة بتاعت الأطفال. فأرجو أن ننتبه إلى أن المسلمين في، إحنا مش منتظرين الجهاد، إحنا في جهاد فعلا، في معركة فعلا قدامنا، حرض المؤمنين، نبه المسؤولين، جاهد بالأموال. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن إحنا لا نتواكل ولا نشعر بأن إحنا في معركة جهاد فعلا محتاجة مننا الليل والنهار، ربنا يوفقنا.